أحسن الله إليكم، هل الدم يفسد الصوم إذا نزل من الفم نتيجة قلع الضرس؟ وهل قطرة العين أو الأنف تفطر؟ إذا لم يبتلعه ما فيه شيء، وهكذا بالنظر للقطرة وبالنظر لقطرة العين كلها إذا لم تنفذ إلى الحلق فإنها لا تفطر، وبالله التوفيق.